إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها وأنعم بها على الخلق، لأن أعظم النعم هو أن ينعم الله عز وجل على الخلق بالعلم، وأشرف العلم وأعظمه هو أن يعلم المرء ربه، أشرف العلوم أن يعلم المرء ربه، وأشرف ما في هذا الوجود هو هذا الأمر، وما خلقنا الله عز وجل إلا لهذا الأمر، أن نتعبده بعلمنا به سبحانه وتعالى، لأنه إذا نشأ هذا العلم نشأت العلاقة الصحيحة بين العبد وبين ربه، وهي علاقة العبودية والطاعة، وحينئذ تفتح لهذا العبد الخزائن العظمى، تفتح الخزائن الإلهية من الكرامات في الدنيا والآخرة، خلاص هذا المفتاح. كما أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو أن العبد يعلم ربه على ما هو، ويقره على هذا العلم، أن يعلمه كما هو سبحانه وتعالى، وأن يقر بهذا العلم جاعلا هذا العلم سببا للعبودية له. ولا يخلص المرء إلى العبودية الخالصة لله حتى يكون عالما بربه، ومن ذلك أن يعلم أن الله متفرد بصفات الربوبية، متفرد لا يشاركه غيره في صفات الربوبية. وحين يعتقد المرء هذا التفرد في صفات الرب، ينشأ في قلب العبد الخضوع له وحده دون غيره. عندما يعلم أنه متفرد بهذه الصفات، حينئذ يأتي في قلب العبد أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، أن لا يسأل إلا الله، أن لا يطاع إلا الله، أن لا يذل إلا له، أن لا يحب المحبة التي فيها معنى التعبد إلا له سبحانه وتعالى، يحب هو جل في علا. هنا هذه السورة العظيمة التي كما يقول أهل العلم تواتر ذكر فضلها بأنها ثلث القرآن، لأنها ثلث. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت بسورة الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ الخلوص. الإخلاص هو الخلوص، التفرد. أنت تقول خلصت منه، يعني انتهيت، لم يبقى شيء. وما معنى الإخلاص؟ أي أنهيت كل ما خرجت من كل عبودية لغير الله، ألقيتها وراءك، خلصت إلى عبودية واحد أحد وهو الله، هذا هو الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم، العلماء اختلفوا، أولا اختلفوا لماذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن، والأغلب على أنها تعدل ثلث القرآن هذه السورة، لأن القرآن شامل للأمور الثلاثة، شامل لصفات الله وأسمائه وصفاته، وشامل لأحكام ما يحب الله عز وجل، وأخبار والأخبار والأحكام، وشامل لقضية الأخبار المتعلقة بنهاية الخلق، أين يذهبون كل فرقة، أين تذهب الصالح، أين يذهب والفاسد، أين يذهب. فإذا القرآن يقولون ثلاثة أقسام، فهذه السورة جامعة للقسم الأول متعلق بتوحيد الله عز وجل. والذي أعتقده أن علة كون هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن هو قوله صلى الله عليه وسلم حين فسر هذا بقوله، مشيرا إلى معنى هذا الأمر، وهو لما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ، في حديث أبي سعيد الخدري، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: وكيف يقرأ القرآن في ليلة؟ قال: الله الأحد الصمد تعادل ثلث القرآن. الله الأحد الصمد تعادل ثلث القرآن، فسماها بما ورد فيها من أسماء الله الجامعة لكل أسماء الله عز وجل. وبعد ذلك هذه الأسماء، الله الأحد الصمد، هذه الأسماء يتفرع منها كل شيء، يتفرع منها بقية الوجود المتعلقة بالإنسان في حياته والإنسان في مقاماته في الآخرة. فلما هذه الله الأحد الصمد جامعة لكل حقائق الإخلاص لله عز وجل؟ الله هو اسم الذات، هذه الذات الجامعة لكل معاني الحق والحسن. الله هو اسم الذات، دلالة على ذاته سبحانه وتعالى. وأما الأحد الدالة على الاختصاص، أحد، وإحنا تكلمنا عن هذه الصفة في لقاء سابق. ما معنى الأحد؟ لما نقول أحد يعني هو المختص، لا يشركه غيره فيما هو فيه سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. ما معنى الصمد؟ هو الصمد كما سيتبين بمعناها العام، هو الاسم الدال على جمع جميع صفات الكمالات. انظر إليها، الله الدال على الذات الجامع لكل الصفات، خلاص كل الصفات لا تكون إلا بهذه الذات. وكونه الأحد الدال على تفرده، اختصاصه بما هو حق له سبحانه وتعالى، واختصاصه في الخلق، اختصاصه في الوجود، اختصاصه في الرزق، اختصاصه في العطاء، مختص. وما معنى الصمد؟ الصمد هنا أي الذي جمعت له جميع الكمالات. فهذه الصفات الثلاثة كما نرى جامعة لكل صفات ربنا سبحانه وتعالى. هنا هذه السورة من أحبها دخل الجنة، لأن حبها إنما لحب موضوعها، وموضوعها هو الحديث عن الله. ماذا يحبها المرء؟ الكلام كله كلام الله، لكن هذه السورة لم يرد فيها ذكر شيء إلا الحديث عن الله، لا فيها ذكر الجنة ولا فيها ذكر النار ولا فيها ذكر الأحكام، ليس فيها إلا ذكر ربنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه اختصت هذه السورة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، ومع هذه الكلمات الموجزة إلا أنها بلغت كما يقال قاموس البحر، قاموس المعاني، المعاني كلها بلغت كل خير. فقال، فهذا الرجل قال: لما أحببتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لما تقرأ؟ قال: لأني أحبها، لأنها حديث عن الله. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حب هذه، لأنه يحب الحديث عن الله. والمرء إذا أحب شيئا أحب سماع أخباره، وهو من شغفه بها لا يصلي صلاة ولا ركعة إلا أن يقرأ بها. تصور هذا الذوق العظيم لهذه السورة، هذا الذوق، أنه حين يخبر أنك تضيق علينا، إما أن تقرأها وتكتفي بها وإما أن تأتي بغيرها، قال: لا، يبحث عن إمام غيري. هم يحبونه ويرونه أنه أولى الناس بالإمامة. فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلك ألا أن تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، أحب هذه السورة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، لأن أساس دخول الجنة هو التوحيد. فهذه السورة هي سورة الإخلاص، والتوحيد هو الإخلاص، التوحيد واحد خلاص، ما في غيره. فهذا الاسم العظيم هو اسم الله الصمد، الحديث عن اسم الله الصمد، هذا الاسم الجامع لكمالات المعاني كلها وكمالات الأفعال كلها وكمالات الصفات كلها، يستغرق جميع الصفات. وكل الصفات لا تبلغ بالكمال، لا يبلغ كمالها إلا بوجود اسم الصمد. لأنها تبرئ كل اسم من أي دخيل يؤدي إلى النقص. وذاك ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما إيش قال؟ قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والعليم الذي كمل في علمه. فكل صفة لا يقترن بها، قد هنا نأتي، قد كل صفة إن لم يقترن بها الصمد قد يعتريها النقص. ومن هنا كانت هذه الصفة لازمة لكل الصفات من أجل أن تؤدي إلى المعنى العظيم، وهو كمال هذه الصفة، وكمال هذه الصفة. وهذه الصفة ليس فقط صفة ذات، ولكنها كذلك صفة فعل، لأن ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة دالة عليه في ذاته كما تبين من حديث من كلام ابن عباس، وهي كذلك تدل على أن الله قد صمد نفسه للخلق ليقضي حوائجهم إن سألوه. كم صمد نفسه؟ ما معنى صمد نفسه؟ أي أقام نفسه، أقام نفسه من أجل أن يسأله الخلق. قال سلوني في كل لحظة، سلوني أنا الصمد فسلوني. فلذلك هذه الصفة، هذه الصفة صفة ذات لربنا لتعطي الكمالات في المعاني فيه، وكذلك هي صفة عطاء بالنسبة إلى الخلق. وأساس هذه الصفة الصمد، من أجل أن نبين، لأن هذه الصفة ربما أوصل بعض أهل العلم في معانيها إلى 10 معاني، 10 معاني، ولكنها كلها تدل على حقيقة واحدة، أنه الغني فلا يحتاج إلى أحد، وكل الخلق يحتاج إليه. هذا أصل معناه. من أين أخذت هذه الصمد؟ قالوا أخذت من المصمت، والمصمت الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، ومن لا جوف له لا يأكل ولا يشرب، يعني مستغني عن الخلق. الناس كلهم يحتاجون الأكل والشرب والحاجة، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، هذا أساسها، ويحتاجه كل أحد. هذا معناها. ولما كان كاملا، لما كان كاملا بهذا المعنى، فالناس يصمدون حوائجهم إليه. قالوا إذن هذا يقضي الحوائج، وقالوا الصمد هو الباقي الذي لا تحول له. ومن هنا حتى الآن الناس من عباراتهم يقول فلان صامد، يعني مقيم على ما هو عليه، ما تنقص بأن هرب وترك مكانه وصامد. وهذه كلمة صحيحة، وصح عن ابن مسعود، وإن شكك البعض بها لم يفهمها، حتى رأيت أن ابن العربي يعني أشار إلى تشككه فيها، رغم أنها صحت عن ابن مسعود. قال الصمد هو الباقي الذي لا زوال له، لا يزول. فأساس هذه الصفة اجتماع جميع الكمالات فيه، تبروه عن النقائص، لا يأكل، لا يشرب، لا يحتاج، وأنه دال على غناه، ما دام أنه يقيم نفسه صمدا ليقضي الحوائج، وجميع الحوائج التي يحتاجها الخلق، فدل على غنى خزائنه وغناه سبحانه وتعالى. ولا يقوم أحد يقول سلوني أي شيء تريدون من حوائجكم، إلا إذا كان كاملا في غناه لا يعتريه نقص. ومن هنا هذه الصفة هي الدالة على كمال خصاله سبحانه وتعالى، على كمال الخصال. وإذا اعتقد المرء بهذا المعنى هذا الحب، إذا ماذا ينشأ الحب هو في قلوب العبيد؟ لماذا ينشأ؟ لأمور. أول شيء، لأن الإنسان إذا صحت فطرته أحب الجمال وأحب الطهر. أساسه العلاقة، إذا طبعا ممكن المرء يفسد فيحب الفاسد مثله، نحن نتكلم عن الفطرة، فإنه يحب الجمال، لكن واحد يحب القبح هذا في فساد فطرته، واحد يحب غياب العقل يسكر لغيابه لضياع فطرته وفسادها، لكن الذي يحب الطهر هو الإنسان الذي كان على فطرته. فيحب المرء، إذا محبة الجمال المعنوي هو أعلى درجات الإنسانية. من هنا يستغني الناس عن الدنيا مقابل العلم، والعلم جمال معنوي. الناس يبذلون الأموال ليشتروا الكتب من أجل أن يقرأوا ويمتعوا أذهانهم وتستفيد عقولهم بالمعاني والعلوم. فالمرء يحب أولا، ينشأ هذا الحب، سبب الحب وهو أعلى درجات الحب هو أن يتجرد هذا الحب إلا من المعاني، بعدين تيجي الحاجات. أما أولا أن يحب هذه المعاني لمجرد أنها معاني جميلة، وإلا المرء ماذا يستفيد من بيت الشعر عندما يقرأه فيتمتع به ويجري على لسانه المرات ويتغنى به و يلقيه بينه وبين نفسه؟ لماذا؟ هل يأكل منه؟ هل يشبعه هذا؟ هل يشبعه هذا البيت؟ لا يشبعه. هل يرويه إذا كان عطشانا؟ لا يرويه. لكن هو يتمتع بالمعاني، وكلما ارتقى المرء في المعاني كلما اقترب من الله، لأن الله هو حق، ولأنه سبحانه وتعالى الجليل، ولأنه سبحانه وتعالى الجميل. فكلما ارتقت المعاني في الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل حق الارتقاء والقرب، فازداد محبة لله، لأنه يدرك عظمة هذا الإله وجمال هذا الإله وحكمة هذا الإله وعلم هذا الإله وقدوسية، يعلم قدوسية هذا الإله، فيزداد حبا له. فأساس الحب لما ترى الإنسان يحب الله عز وجل دل على أنه من أرقى الخلائق، خرج عن هذه الدنيا وغيرها، خرج عن هذه المحسوسات وارتقى إلى درجة المعاني. ثانيا، ينشأ الحب لما يأتيه من منافع، ينشأ الحب ومنها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، حين يرى هذه النعم العظيمة عليه فإنه يحبه، يحبه. وإذا رأى أنه لا يقع عليه شيء إلا لحكمة يحب هذه الحكمة، حتى لو وقع فيه البلاء يحبه لأنه يراها على معاني الحكمة. فهذه هذا الحب نشأ لأنه علم أن الله هو الأحد وهو الصمد، فأحبه لما فيه صفات الله عز وجل من معاني الجمال في هذه الصفة، ولأنها بها يتم التعبد في قضاء الحوائج. يحب الله عز وجل لقضاء الحوائج، لأنه هو الذي يقضي حاجاته. الإنسان لا يمكن أن يرتقي، أن يخرج من حاجاته، يزهد نعم لكن يبقى محتاج للطعام والشراب، يصبر لكن بحاجة إلى، إن مع العسر يسرا، يحتاج إلى اليسر بعد العسر، إلا لو ضاقت به الدنيا من كل يسر لضاقت نفسه وتغيرت وتبدلت. فالمرء يحتاج إلى اليسر بعد العسر. إذن هذا مجمع هذه الصفة العظيمة، مجمع هذه الصفة، وكل ما قالوه بعد ذلك يعود إلى هذا الأمر، أن الله لا يحتاج إلى أحد، وأنه سبحانه لا يتحول ولا يتبدل، وأنه سبحانه وتعالى أحد. الصفة اقتران الأحد بالصمد دل على أنه سبحانه وتعالى لا يتفرق ولا يتجزأ، ولا يتفرق، وأنه سبحانه وتعالى على ما هو عليه جل في علاه، دل على أنه على ما هو عليه، فلم ينشأ فيه زيادة. ربنا لا ينشأ فيه زيادة جل في علاه. كانت هناك صفة تحتاج إلى زيادة، وأن الزمن ينميها، وأنه إذا وجد الخلق زادت هذه الصفات، هذا لا أحتاجها. فهو الصمد سبحانه وتعالى على هذا المعنى، الباقي الذي لا فناء ولا تحول له سبحانه وتعالى. فكل ما قالوا وأكثروا في هذه الصفة، أكثروا إكثارا شديدا، لماذا؟ لأن هذه الصفة هي التي تستغرق الصفات وتعطي هذه، تستغرقها وتعطي هذه الصفات الكمال. كل الصفات تحتاج لهذه الصفة من أجل دفع، احنا قلنا ايش التكميل والتعديل، من أجل أن تطرد كل المعاني الباطلة التي تطر على العقل. إذا نشأ المرء الحكمة إلى ماذا؟ والصمد سبحانه وتعالى كمل في حكمته، هذا أجل ما يقال في هذا، أجل ما يقال في هذه الصفة هو ما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والباقي تبع لهذه المعاني، وهذا هو الذي هذه المعاني تتعدد ألفاظها ولكن جذرها واحد، وهذا الذي عبر عنه الإمام الشافعي في البيان. ماذا قال عن البيان في كتابه الرسالة؟ ماذا هو البيان؟ قال: شيء اجتمعت جذوره واتحدت ولكن اختلفت فروعه وتعددت. فيبدو، هذا معنى الكلام، فيبدو لمن جهل البيان أن هذا التعدد في الفروع هو خلاف، لأنه يجهل، لأنه لا يعلم. ولكن إذا علم، إذا كان عالما بالبيان وأساليبه وطرق التعبير عنه عن هذا البيان، علم أن أصولها متحدة. ومن هنا فكل هذه الصفات أو هذه التفسيرات التي قيلت في الصمد إنما هي متحدة على هذا المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والشريف الذي كمل في شرفه. هل هذه الصفة بقيت مسألة؟ هل العرب كانت تطلق، وأكثر هذا العلماء، الطبري ذكر هذا ثم نقله ابن القيم كثيرا في كتبه، وشرحه ابن تيمية رحمه الله في فتاوى، طبعا يجوز فتاوي وفتاوى للذكر، الناس يظن أنه لابد من واحد، لا، كصحارة وصحاري يجوز هذا وهذا. فشرح: هل يجوز أن نطلق الصمد على غير الله؟ الجواب: لا، وإنما هو فيه صمدية، الإنسان فيه نوع صمدية، ولكنها ليست الصمدية التامة، وليس فيه أصل الصمدية. يعني الإنسان يجلس، حتى عندنا الفلاحين يقولوا صمد العروس، يعني أجلس مجلس النظر إليها، وصمد الملك، يعني جلس مجلس الملك والعطاء من أجل أن يقضي بينهم، من أجل أن يعطيهم. فيجوز أن يقال، أن يستخدم هذا الاسم، ولكن انظر إليه: قل هو الله أحد، الله الصمد. فلا تكون الصمدية التامة الحقة إلا لله عز وجل. طيب، هذا المعنى من هذا المعنى العظيم في أسماء الله، ماذا يوجب علينا؟ أول ما يوجب هو توحيده، هذا أول واجب، ما دام أنه هو الذي كمل في كل شيء، إذن يجب أن كمله الوحيد، لا يشركه غيره، إذن يجب أن يوحد كما هو واحد، كما هو واحد في ذاته، واحد في صفاته. يجب أن نعتقد هذا، وأن نتعامل مع هذا، وأن نعبده وحده دون غيره. وكذلك من معاني هذه بعد التوحيد هو أن يحب على المعنى الذي ذكرناه، لأنه إذا ارتقت معاني، ما ارتقت أفعال الإنسان إلى إدراك المعاني، لا يحب إلا الله عز وجل، هذه المحبة التي على معنى العبودية. ثالثا أن يلتجئ إليه، ماذا أنه قال: سلوني. شوف، هذا نكررها دائما، الله عز وجل هو الوحيد، هو الواحد الأحد الذي لا يمل من سؤال عبده. الأب يمل من سؤال ابنه، والأم تمل من سؤال ابنها، والملك يمل من سؤال رعيته، وكل ما في أحد لا يمل منه، أكثر عليه في اليوم مرتين ثلاثة أربعة بطرده مهما كان، مهما كان غنيا ومهما كان حبيبا، مهما كان غنيا هذا المسؤول، ومهما كان حبيبا هذا السائل. والله كلما أكثرت الله يحب ذلك، وأوجب عليك السؤال. أنت في الفاتحة هي: ولعبدي ما سأل، جعل الفاتحة سؤالا نصفها لك من أجل أن تسأل، جعل السجود من أجل أن تسأل. وأعظم ما يمكن أن تتعبد به في سجودك ماذا؟ هو السؤال. أعظم، ما دام أنه أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، إذن أعظم ما يقوم به العبد وهو ساجد هو أن يسأله. فأن تتعبد، هذا التعبد يلقي على، انظر، هذا التعبد، تعبد العبادة عظيم جدا، فيه سر غريب جدا، وهو أنه يقضي لك الحاجات التي تسأل بها ربك، تقضي هذه الحاجات، هذا السؤال، ويقربك إلى الله، وهو الأعظم. يعني عندما يسأل العبد ربه يبكي، هذا البكاء هو بكاء العبودية الذي يحبه الله، واضح؟ فقال: واسجد واقترب، واسجد واقترب. فإذا سجد فسأل اقترب إلى الله. الأعظم ليس أن تقضى حاجتك. أنا أسألكم سؤالا، لو أنك سألت الله لشيء أنت عاجز أن تحصله، فسألته واستغثت به ثم قضي هذا الأمر، وإذا جاء أمر من الله بالقضاء فيقضى، ما الأحب إلى ما الأجمل في هذه اللحظة؟ ما هو الذي يدعو إلى الفرح أكثر من الآخر؟ قضاء الحاجة أم أن الله استجاب دعاك؟ فكر فيها. فهمت السؤال؟ ما الأجمل؟ ما الذي يجعلك فرحا؟ أنه قد جاءت الحاجة التي تسألها، فهذا شيء جيد، لكن أن الله سمع دعاك فأعطاك، ما الأجمل؟ أن الله قد استجاب دعاءك وسمع لك وأنفذ مرادك محبة لك وسماعا لاستغاثتك ولصوتك ولندائك، هذا أعظم. وأظن هذا كله الأغلب أنه لاحظ هذا المعنى في قضاء الحاجة، وهو يسأل الله عز وجل فقضيت الحمد لله، فهو يفرح لقضاء الحاجة أكثر من وجود هذه الحاجة بين يديه. فذاك هذا الاسم يصنع التوحيد ويصنع الحب ويصنع العبادة، وهي أعظم أنواع العبادات بعد حب توحيده وحبه والإخبات إليه وإدراك المعاني العظيمة، أن يوحد الله، وهو أن يسأل الله عز وجل هذه الحاجات، أن يسأله ولا يسأل غيره. هنا موجود أمامك واحد مصمود للسؤال، ولماذا وتترك الله عز وجل هذا إذا سألته؟ مل خلاص، طيب بعدين نشوفك. وهنا أنت تسأل الله عز وجل فيقول لك هات، وقد يزيد عليك في البلاء ليسمع صوتك أكثر، لا لأنه لا يريد قضاء حوائجك، ولكن يريد أن يقربك إليه، يريد أن يقرب، أن يجعلك قريبا منه. الحاجة مقضية تأتي، لكن يريد أن يقربك إليه، أن يعرفك بنفسه أكثر، يريد أن يعرفك بنفسه من أجل أن تحبه، من أجل أن تخاف منه، من أجل أن تحب لقاءه. عن العبيد في شوق إلى المعاني، قال له لماذا تحب الجنة؟ ما الذي يحبك الجنة؟ قال لأن فيها رسول الله، لأن فيها رسول، حبها لأن فيها رسول الله. لم ينظر إلى ما فيها من نعم، وإن كان هذا مطلب بشري، لا يمكن للمرء أن يخرج من بشريته إلا إذا صار مريضا، ويحب الحور العين، يحب أن يأكل ويشرب، ولكن فيها رسول الله. فإذا جاء الآخر وقال لماذا تحب الله؟ قال لأنني أرى الله، لأنني أريد أدخل الجنة لأرى الله، هذا الإله العظيم أريد أن أراه. فهذا أعظم شوق في قلوب العبيد. فهذه السورة على المرء أن إن لم يكن يحبها على معنى ما نشأ فيها من المعاني، عليه أن يكثر من قراءتها لينشأ الحب. انتبهوا، هذه قضية يعرفها الناس، وهو أن الشيء قد يكون موجودا في القلب ينشأ من معاني، ولكن هذه المعاني كبيرة عظيمة لا يصل إليها، فيتكلف حصولها لتحصل، يتكلف أن حصولها لتحصل في القلب. يعني معنى إذا أنت قد تنشأ كثرة قراءة هذه الصورة لما نشأ في القلب من حب، مش هيك؟ إيش قال الرجل؟ إني أحبها، فإذا أحبها أكثر قراءتها. طيب إذا هو يريد أن يحبها وهو يعلم أنها عظيمة يريد أن يحبها، فماذا يفعل؟ يكثر من قراءتها. الشيء إذا أكثر المرء علاقته به وكان عظيما، لا سفيها، إذا أكثر علاقته به وكان سفيها وكان صغيرا، اكتشف أخطاءه، اكتشف ما فيه من من من من, من انحراف، من فساد. لكن إذا كان عظيما وحاول، ازدادت محبته له، ازدادت هذه المحبة. وذلك من طرق محبة هذه الصورة ليحبك الله وأن تدخل الجنة أن تكثر قراءتها. ومن هنا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، أن يقرأها، عليه أن يديم هذه القراءة لهذه السورة من أجل أن يحصل الحب لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحب هذه السورة وأن يحب هذه الصفات العظيمة في ربنا سبحانه وتعالى، ليجمعنا بمن يحب يوم القيامة، وأن يجلي لنا وجهه العظيم يوم القيامة لنراه، وأن يجعلنا من المحبين له سبحانه وتعالى. آمين آمين. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. شيخنا بس في الزيادة في الصفات، قال الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك، ما المقصود وتعالى؟ مش الزيادة الجد، الجد هو المقام، وتعالى ارتفع عن الأوهام، هذا المقام ارتفع له لا تدركه الأبصار، يعني مقام الله عز وجل لا يدرك. نحن نعتقد أنه عظيم لكن لا يمكن أن ندرك هذه العظمة. صحيح؟ الرجل مشكلته لما قال لئن قدر الله عليه، هو يثبت القدرة ولكن لا يعرف مسكين القدرة أين هي. يعني نحن نؤمن أن الله قدير، لكن هذه القدرة اللانهائية هل يمكن أن نتصورها؟ نحن إدراكنا محدود، لا ندرك هذا اللانهائي غير مدرك. فقال وتعالى جدك، أولا أي تعالى مقامك، الجد هو المقام، المقام. وهذا الجذر واحد، يعني الجذر حتى نقول فلان جد فلان، يعني أصله، ولما كان أصله هو نسبه الذي يفتخر به فهو مقام. يعني الجد هو نسبه مقامه، نقول فلان فلان شريف مقامه، فهو معنى واحد. هذا ترى أن وإن استخدمت هنا على معنى هنا، ولكن الجذر واحد. فتعالى جدك أي مقامك، أولا تعالى عن الظنون الباطلة، هذا المقام تعالى عن الظنون الباطلة، كقولهم إن لله ولدا، هذا تعالى الله عن هذا الظن الباطل. قولهم أنه لا يدخل على الله إلا عن طريق الوسائط كما يقول المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تعالى الله عما يقولون بهذه الظنون. وكذلك تعالى سبحانه وتعالى عن أن يحيط به علم أو يحيط به عقل أو يحيط به إدراك، نحن نراه لكن لا ندركه يوم القيامة المقصود. وقوله وتعالى جدك أي تعالى مقامك عما تكلمنا به، هذه بكل هذه المعاني شاملة لها ولغيرها. تفسيره بالغنى شيخنا الجد. لما قلنا تعالى يعني أعظم أنه العالي، فإذا ماذا يقتضي العالي؟ في الصفات وفي الأفعال، ومن ذلك أنه غني. أنه ما معنى الغنى؟ ما معنى عالي؟ يعني غني. ما أصل الغنى؟ هو دفع الحاجة، أصل الغنى. يقول أنا غني عنك، يعني لا أحتاج إليك. لما يكون هذا الأمر فيه وهو أنه عدم الحاجة، دل على وجودي عنده الكفاية. صحيح؟ إما أن ينشأ لقلة الحاجة أو أنه دفع لهذه الحاجة وعدم الاهتمام بها، وإما لوجود المعنى الآخر وهو أنه غني، لوجود أنه غني عن فلان لوجود ما يكفيه أو ما عنده من الأمور، وهذا في حق الله تام، أنه لغناه عن خلقه ولكمال ما عنده سبحانه وتعالى من صفات، لكمال ما عنده. ومن هنا كان العلو يعني على ارتفع للغنى، أنه غني عن الخلق، هذا من معانيها. نعم. والشيء قد يفسر، أنتم تعرفون هذا، الشيء قد يفسر بأصله الكلم بأصلها، وهذا هو الذي عليه التفسير الأكثر، ولكن قد يفسر بماذا؟ ببعض معانيها. يعني عندما نقول معنى التعالى أنه سبحانه وتعالى العلي المتعالي، نقول الغنى هذا من مقتضيات العلو، من مقتضيات أنه سبحانه وتعالى العلي العظيم أو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، المقتضيات هي أن يكون غنيا. نعم. وإن كان الغنى صفة خاصة لها معانيها الخاصة بها، العلي هي أشمل من الغني وغيره. نعم. إيش آخر؟ الله يبارك فيك ويجزيك الخير.